الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خف الخف فالحسن ذاته وبالسبب طرقه يصحح، فإن جمع فليتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. مراد إذا خف الضبط يعني قل الضبط المشترط للصحيح لذاته الذي سبق وهو تمامه مع بقية الشروط، مع توافر بقية الشروط. قلنا أن المشترط لصحة الحديث عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. نشترط الحسن لذاته، عدالة الرواة، الضبط، لا نقول تمام الضبط، يخف قليلا، اتصال الاسناد، انتفاء الشذوذ، انتفاء العله. اذا خف الضبط ولم يصل الى حد يكون فيه الراوي سيء الحفظ ولا كثير الغلط، فانه ينزل حديثه من درجه الصحيح الى درجه الحسن لذاته. فالحسن لذاته ما اتصل اسناده بنقل عدل خف ضبطه غير معل ولا شاذ، ما اتصل اسناده بنقل عدل خف ضبطه غير معل ولا شاذ. هذا مختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وتبعه جمع ممن جاء بعده. عرفه الخطابي بقوله: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فلم يشترط انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة. وفيه مناقشات طويلة حول تعريف الخطابي وأجوبة لا يتسع المقام لبسطها. الترمذي عرف الحسن بقوله: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك. فاشترط لتسمية الحديث حسنا ثلاثة شروط، لكنه لم يشترط اتصال السند فيدخل فيه المنقطع بكافة أنواعه، ولم يشترط انتفاء العلة القادحة فيدخل فيه المعلم. ابن الجوزي عرف الحسن بقوله: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل. هناك مناقشات طويلة حول هذا التعريف، حتى قال السخاوي إنه ليس على طريقة التعريف. ما فيه ضعف قريب محتمل، هذا ليس على طريقة التعريف، يعني التي من شرطها أن تكون جامعة مانعة. لا شك أن الحسن لكونه مرتبة متوسطة مترددة بين الصحة والضعف صعب الحد، تعريفه فيه صعوبة، حتى حكم جمع من أهل العلم أنه ميؤوس من تعريفه. لماذا؟ لأنه مرتبة متوسطة، السقف معروف والأرض معروفة، لكن الهواء الذي بينهما إما أن يطلع حتى يقرب من السقف وينزل نزولا شديدا حتى يقرب من الأرض. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، يعني الخطابي. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو متهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد، وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. كل هذه التعريف ما حصل بها الحد، وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. فأقرب التعريف هو تعريف الحافظ الذي ذكره هنا. بكثرة طرقه يصحح، الحسن لذاته إذا جاء من أكثر من طريق كل منها حسن لذاته فإنه يصل إلى درجة الصحيح لغيره. فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. يقول ابن حجر: لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. عرفنا أن راوي الصحيح في الدرجة العليا من الضبط، وراوي الحسن أقل منه، فإذا جاء من يعضده ممن هو على مستواه، نعم، في درجته في الحفظ الذي هو أقل من حفظ راوي الصحيح، يجبر بعضهم بعضا وينجبر هذا بذاك. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد، إذا تعدد، يعني إذا تعدد يكون الحديث صحيحا، وإن لم يكن صحيحا لذاته بل هو صحيح لغيره. ومثلوا له بحديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الترمذي وقال صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الحافظ العراقي: والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه، إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. ارتقى إلى درجة الصحيح لأن محمد بن عمرو بن علقمة توبع وهو في حفظه شيء عدل، لكن في حفظه شيء ينزل حديثه من درجة الصحيح إلى درجة الحسن. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. إن جمع الحكم بالصحة والحسن على حديث واحد، يعني إذا قيل هذا حديث حسن صحيح، هل يمكن أن يقال هذا حديث حسن صحيح؟ نعم نعم، قال الترمذي كثيرا هذا حديث حسن صحيح. هذا فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. استشكل الجمع بين الصحة والحسن، لا شك أنه مشكل. لماذا مشكل؟ لأنك إذا قلت هذا حديث حسن حكمت عليه بالدرجة الدنيا، وإذا قلت صحيح حكمت عليه بأنه بالدرجة العليا. فكونك تجمع بين حكمين مختلفين على شيء واحد، هذا لا شك أنه مشكل. يعني لما تنجح في الاختبار ويقال لك إيش تقديرك، تقول جيد جدا ممتاز، صحيح ولا لا؟ تقديرك جيد جدا ممتاز، جيد جدا يعني حسن، ممتاز يعني صحيح. فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ فيه إشكال، لأنك إذا حكمت عليه بالصحة حكمت بأنه بلغ الدرجة العليا، وإذا قلت حسن أنزلته عن هذه الدرجة. لا شك أنه مشكل. والإشكال مع اتحاد الجهة، مع اتحاد الجهة، لكن إذا انفكت الجهة انتهى الإشكال. إيش معنى هذا الكلام؟ خلنا في مثالنا العادي، إذا قيل ما تقديرك تقول جيد جدا ممتاز. إيش جيد جدا ممتاز؟ تقول له التقدير العام جيد جدا وفي التخصص ممتاز، نقول كلامك صحيح. مثله إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، إن كان مروي من طرق فهو من طريق صحيح ومن طريق حسن، هذا ما في إشكال. ولذا يقول الحافظ: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، باعتبار إسنادين، واحد صحيح وواحد حسن. طيب إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، هل نقول إنه صحيح من طريق حسن من طريق آخر وهما لهن طريق واحد؟ يأتي الاحتمال الأول للتردد في الناقل، يعني الذي حكم على الحديث متردد، ما جزم شاك في الراوي هل يبلغ درجة الصحيح في الضبط والحفظ والإتقان أو ينزل عنها فيكون مما خف ضبطه، متردد في الخبر، متردد في حكمه على الحديث تبعا لتردده في الحكم على ناقله. على الاحتمال الأول أنه حسن باعتبار طريق صحيح باعتبار طريق آخر، هل هو أقوى أو إذا قيل صحيح فقط أيهما أقوى؟ إذا قيل حسن صحيح والحديث مروي من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن، هل هو أفضل ولا إذا جزمنا قلنا حديث صحيح؟ إذا ترددنا إذا قلنا حسن صحيح لأنه صحيح من طرق وحسن من طرق أخرى، يعني هل يضر أن يكون حسن بعد كونه صحيح؟ أما إذا كسر الجمع بين الحكمين التردد هل بلغ أو ما بلغ، لا شك أن الصحيح المجزوم به أقوى من المتردد فيه. فإذا جمع وصف الصحة مع وصف الحسن حديث واحد كقول الترمذي كثيرا هذا حديث حسن صحيح، فلا يخلو من حالين: أن يروى الحديث بإسناد واحد فيطلق الوصفين ناشئ عن التردد الحاصل من المجتهد في راويه الناقل له، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح فقط، لأن الجزم أقوى من التردد. الثانية أن يروى بأكثر من إسناد، فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحمد صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط. هناك أجوبة أخرى عن هذا الإشكال وصل 13 جوابا. هناك جواب ثاني، المراد بالحسن الحسن اللغوي دون الاصطلاح، فيراد بقوله حسن أن لفظه حسن لكونه مما فيه بشرى للمكلف وتسهيل عليه وتيسير له وغير ذلك مما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب. قال ابن الصلاح إنه غير مستنكر، يعني هذا الجواب. وهناك أجوبة أخرى لا نطيل بذكرها. نعم. نعم، زيادة راويهما راوي الصحيح وراوي الحسن مقبولة إذا جاءتنا زيادة من طريق راوي ثقة، جمع من الثقات يروون حديثا ثم زاد عليهم واحد منهم جملة، مثل في دعاء الفراغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، نعم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه زيادة. وزيادة إنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة وراويها ثقة. هل نقبل هذه الزيادة لكون من زادها معه زيادة علم خفيت على من نقص، أو نقول لو كانت محفوظة لجاء بها الرواة كلهم ولم يقتصر عليها واحد، وهذه الزيادة مشكوك فيها؟ على كل حال المسألة مختلفة فيها، منهم من يقبل زيادات الثقات مطلقا ما لم تكن منافية، ومنهم من يرد زيادات الثقات مطلقا لأنها مشكوك فيها. وحجة الأول أن مع من زاد زيادة علم على من نقص، وحجة الثاني أن هذه الزيادة مشكوك فيها والخبر بعدمها متيقن. منهم من يقول الحكم للأحفظ، ننظر إلى أحفظ هؤلاء الرواة فنحكم له، إن كان الأحفظ هو الذي زاد قبلنا الزيادة، وإن كان الأحفظ الثاني رددنا هذه الزيادة. ومنهم من يقول الحكم للأكثر، منهم من يقول الحكم للأكثر، فإن كان من زاد أكثر ممن نقص حكمنا بالزيادة وإلا فلا. واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا. المقصود أن هذه المسألة مما اختلف فيها العلم، وهذه على طريقة أو سياق مثل هذا الخلاف إنما يمشي على طريقة المتأخرين القائلين بالأحكام المضطردة، أما على طريقة الأئمة فلا. الأئمة الكبار لا يحكمون بالقبول مطلقا ولا بالرد مطلقا، فقد يقبلون وقد يردون تبعا لما ترجحه القرائن، تبعا لما ترجحه القرائن. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. يريد أن زيادة راوي الحديث الصحيح وهو الثقة والحديث الحسن ممن قصرت رتبته عن راوي الحديث الصحيح قليلا بحيث لا يصل إلى درجة من ترد روايته مقبولة لدى الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب البغدادي، سواء كان ذلك من شخص واحد، يعني شخص واحد روى الحديث مرة ناقص ورواه مرة تامة، فعلى هذا تقبل هذه الزيادة بأن رواه مرة ناقصا ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا خلافا لمن رد ذلك مطلقا من أهل الحديث، وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. ابن الصلاح قسم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. أحد هذه الأقسام أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد بلا إشكال، وهذا هو الشاذ الذي سيأتي الحديث عنه. الثاني أن لا يكون فيه منافات ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد بروايته جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول وادعى الخطيب الاتفاق العلماء عليه. الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. ومن أمثلة ذلك جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. هذه الزيادة تفرد بها أبو مالك الأشجعي وسائر الرواة على أن لفظ الحديث وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. الآن أصل الحديث في حديث الخصائص وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا في حديث أبي مالك الأشجعي وجعلت تربتها لنا طهورا. هذه زيادة، وهذه الزيادة فيها موافقة من وجه ومخالفة من وجه. كيف؟ فيها موافقة لأن التربة جزء من الأرض، وفيها مخالفة من جهة تخصيص التيمم بهذا الجزء من الأرض. ولذا يختلف أهل العلم في التيمم بكل ما على وجه الأرض والصاعد على وجهها. أصل الحديث يدل على أن الأرض طهور بجميع ما تصاعد عليها. رواية أبي مالك الأشجعي تجعل التيمم خاص بالتراب، وبهذا يقول الحنابلة والشافعية وغيرهم، يقولون لا، يتيمم بكل ما على وجه الأرض ولا لم يكن تراب له غبار يعلق باليد. فهذه فيها وجه موافقة باعتبار أن التراب جزء من الأرض، ووجه مخالفة باعتبار أن هذا الجزء يختص به التيمم وقد قيل به. هذا يشبه الأول من وجه ويشبه الثاني من وجه، فيشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه جماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما. نعود إلى حديث التربة. إذا قبلنا هذه الزيادة، هل يتجه قول من يقول أنه لا يتيمم إلا بالتراب؟ إذا قبلنا هذه الزيادة صححناها، أو لا يتجه ونتيمم بجميع ما على وجه الأرض عملا بالحديث الأصلي، أو نتيمم بالتراب عملا بهذه الزيادة؟ وعرفنا اختلاف أهل العلم وسببه ورود هذه الزيادة. من الآن قبلنا هذه الزيادة وانتهينا، قبلنا هذه الزيادة وانتهينا، هل قبول هذه الزيادة يجعل القول بتخصيص التراب وجيه؟ هل نقول إن هذا خاص والخاص مقدم على العام؟ ما في شيء اسمه تخصيص العام؟ يعني إذا جاء عام وخاص، هل يخصص العام بالخاص مطلقا أو لا؟ نعم، بينهما عموم وخصوص، والخاص مقدم على العام. أو أسأل سؤال ثاني، ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي تخصيص، لكن لو كان حكم الخاص مخالف لحكم العام قلنا الخاص مقدم على العام. نعم، يعني هل هناك فرق بين ما إذا قلنا أعطي الطلاب، هذا عموم، نعم، وقلنا أعطي زيدا، أعطي الطلاب ثم قلنا أعطي زيدا، هذا ما يقتضي تخصيص، لأن ذكر الخاص حكمه موافق لحكم العام. لكن لو قلنا أعطي الطلاب ثم قلنا لا تعطي زيدا، نقول لا، زيد داخل في العام، وكونه ذكر على وجه الخصوص ما يضر إلا يضر، لأن حكمه مخالف لحكم العام. فذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي العناية بشأن الخاص، ولا يقتضي التخصيص وقصر الحكم عليه، لكن إذا اختلف الحكم يقتضي التخصيص. نعود إلى هذه المسألة، هل هذه المسألة من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ وما الفرق بين التقييد والتخصيص؟ علشان نشوف الأخوان اللي يقولون دخلوا أصول الفقه علوم الحديث ويرونها ذم وعيب، هل هذا مما يذم به إدخال العلوم بعضها في بعض؟ نعم، يمكن يذم، هذا أمر مطلوب، كيف نتعامل مع النصوص إلا بهذه الطريقة؟ أقول هل هذا من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ يعني التخصيص تقليل أفراد العام، تقليل أفراد العام، والتقييد تقليل أوصاف المطلق. يمكن مسألتنا تبتأخذ علينا وقت كله هذه، لكن احنا ودنا نمشي، ما زلنا متأخرين في الكتاب. التخصيص تقليل أفراد العام، والتقييد تقليل أوصاف المطلق. فهل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها؟ لو المسألة من باب العموم والخصوص ما قال الشافعية والحنابلة بأنه لا يجزي التيمم إلا بالتراب، لأن هذا تنصيص على بعض أفراد العام، ينتهي الإشكال. لولا أنهم عندهم من باب الإطلاق والتقييد وأن الأرض مطلقة قيدت للتراب، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة. لماذا؟ يعني هل الكل مطلق يحمل على المقيد؟ ها؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ لا، ما هو مثل العام، خالف ومخالف يحمل، لكن متى؟ المطلق مع المقيد يشمله أربع صور، إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، إذا اتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا. ومثاله حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق يقيد بالآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. مقتضى قول حرمت عليكم الميتة والدم أن كل دم حرام، قيد في الآية الأخرى بكونه مسفوحا، ويحمل المطلق على المقيد اتفاقا هنا للاتحاد في الحكم والسبب. إذا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب، الرقبة في كفارة الظهار قيدت بكونها مؤمنة، وفي كفارة القتل مطلقة، يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ اتحد الحكم ووجوب العتق، واختلف السبب، هذا ظهار وهذا قتل، اختلف السبب، يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ عند الجمهور يحمل خلاف الحنفية. العكس، إذا اتحد السبب واختلف الحكم، اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق، وفي آية التيمم مطلقة، اتحد السبب، السبب هو الحدث، واختلف الحكم، هذا غسل وهذا مسح، يحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ تمسح في التيمم إلى المرافق ولا لا؟ هنا لا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر خلافا للشافعية. الصورة الرابعة وهي الأخيرة، إذا اختلف في الحكم والسبب، اليد جاءت مقيدة في آية الوضوء ومطلقة في آية السرقة، الحكم والسبب مختلفان، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، ما في أحد يقول بالقطع مع المرافق استدلالا بآية الوضوء أبدا. فإذا قلنا أن هذا النص جعل التربات من باب الإطلاق والتقييد، قلنا بأنه يحمل المطلق الأرض على المقيد في التربة، وهذه حجة من يقول بأنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب. ولا ما يخفى على الحنابلة والشافعية أنه لو كان باب العموم والخصوص أن هذا تنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق ولا يقتضي التخصيص، هذا ما يخفى عليهم. المقصود أن مثل هذه الأمور ينبغي التنبه لها والعناية بها، لأن مثل هذه الطريقة يتعامل مع النصوص. أما نعيد من أدخل أصول الفقه في علوم الحديث كما فعل بعض الأخوان من حسن قصص نحسبهم والله حسيبهم، لكن ينبغي أن ننظر إلى الأمور بعين البصيرة، والله المستعان. من هذه المسألة أو يدخل في زيادة الثقة تعارض الوصل مع الإرسال والوقف مع الرفع، فمن قبل الوصل والرفع ألحقه بزيادة الثقة، ومن رجح الإرسال والوقف قال إنه متيقن وما عداه مشكوك فيه. والحق في ذلك كله أنه لا يحكم بحكم عام مضطرد لا في الزيادة ولا في الوصل ولا الرفع، بل يترك الحكم في كل مسألة على حدة، حسب ما ترجحه في القرائن كما هو الظاهر من صنيع الأئمة الحفاظ الكبار الجهابذة النقاد، فقد يقبلون الزيادة وقد يردونها، وقد يحكمون بالرفع وقد يحكمون بالوقف، ويحكمون تارة للوصل وتارة للإرسال تبعا للقرائن. نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خولف الصحيح والحسن من باب أولى، إن خولف بما هو أرجح منه، عندنا صحيح وعندنا أصح، لكن لا يمكن العمل بهما معا. عندنا صحيح، خبر صحيح مستجمع للشروط، وخبر أصح منه، فإن خولف بأرجح فالراجح هو المحفوظ ويقابله الشاذ. إذا حصلت المخالفة بين روايات الثقات فلا بد حينئذ من الترجيح، إما بمزيد الضبط أو كثرة العدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، والراجع حينئذ يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. فالمحفوظ اسم مفعول من الحفظ، يقال حفظ المتاع يحفظه حفظا فهو حافظ، والمتاع محفوظ. وفي الاصطلاح ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول، ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه هذا المحفوظ. ومثاله ما رواه الترمذي وأبو داود من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. عبد الواحد بن زياد ثقة خالف غيره من أصحاب الأعمش، فرواه من قوله عليه الصلاة والسلام والمحفوظ من فعله. فرواية عبد الواحد بن زياد شاذة ورويها ثقة. رواية غيره من أصحاب الأعمش وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع وليس فيه الأمر فليضطجع، رواية الأمر شاذة ورواية الفعل محفوظة. ولذا نقل ابن القيم في الهدي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم الفعل لا الأمر به، والأمر به تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. والشاذ لغة المنفرد عن الجمهور، يقال شذ يشذ ويشذ بضم الشين المعجم ذو كسرها شذوذا إذا انفرد. واصطلاحا اختلف في تعريفه على أقوال، عرفه الإمام الشافعي بما يفيده كلام الحافظ السابق بقوله: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وعرفه أبو يعلى الخليلي بقوله: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، ما ليس له إلا إسناد واحد. فأطلق الشذوذ وأراد به التفرد، سواء كان المتفرد ثقة أو غير ثقة عنده. فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، يعني حتى يوجد ما يشذ له. والحاكم أبو عبد الله ذكر أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، فأطلقه على مجرد التفرد. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما ذكره غيره فيشكل فيما يتفرد به العدل الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات. فعلى هذا إدخال قول الشافعي في الشاذ دخولا أوليا هو التفرد مع المخالفة. أما تفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة وإدخاله في الشذوذ كما يقوله أبو يعلى الخليلي أو تفرد الثقة فهو مشكل، يرد عليه الغرائب التي في الصحيحين. يعني حديث الأعمال بالنيات تفرد به صاحب، وهل نقول أنه شاذ؟ اللهم إلا على قول من يقول إن من الشاذ ما هو شاذ صحيح. حافظ العراقي يقول: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوية. يعني مجرد التفرد تبرد الثقة لا يعني الشذوذ المردود. ومثاله ما تقدم قريبا حديث: صلى أحدكم ركعة الفجر فليضطجع عن يمينه، قلنا أن هذا شاذ. وحكمه الرد، الرد لأنه من أقسام الضعيف لوجود المخالفة، كون الراوي وإن كان ثقة يخالف من هو أوثق منه يدل على أن هذا الراوي ثقة لم يحفظ ولم يضبط ما خالف فيه غيره. قال رحمه الله تعالى: ومع الضعف الراجح المعروف ويقابله أو مقابله المنكر. فالمعروف في اللغة اسم مفعول من المعرفة والعرفان. قال في القاموس: عرفه يعرفه معرفة وعرفانا وعرفة بالكسر. وفي المفردات للراغب: المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره. وهو أخص من العلم ويضاده الإنكار. والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه يقابله المنكر وهما ينكر بهما. وأما في الاصطلاح قد ذكر الحافظ أنه مقابل المنكر. فإذا كان المعتمد عند أهل العلم أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا فيه الثقات على ما سيأتي، فإن تعريف المعروف حديث الثقة الذي خالف أو خالفه الراوي الضعيف. وعلى هذا كثير من المحدثين، بل هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين في تعريف المنكر. يقول السيوطي في ألفيته: المنكر الذي روى غير الثقة مخالف في نخبة قد حققه. قال ابن الصلاح: بلغنا عن أبي بكر البرديجي أنه، يعني المنكر، الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، فأطلق النكار على مجرد التفرد. قل ابن الصلاح: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. فإذا تفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة، فأحيانا يقبل أهل العلم تفرده، وأحيانا تدل القرائن على أنه لم يحفظ ما تفرد به فيكون شاذا وإن كان ثقة ولو لم توجد مخالفة، وأحيانا تدل القرائن على أن هذا الثقة الذي تفرد بهذا الخبر تدل القرائن على أن ما تفرد به غير معروف عند أهل العلم فيحكمون عليه بالنكارة. يقول ابن الصلاح: إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. وهذه المسألة فرع من المسألة الكبرى، وهي أن المتأخرين يحكمون بقواعد مضطردة عامة، وأما المتقدمون فلا قواعد عندهم مضطردة، بل يتركون الحكم والترجيح للقرائن. يقول الحافظ العراقي: المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، الشيخ يعني ابن الصلاح. فالمنكر والشاذ مترادفان عند جمع من أهل العلم، ولذا يقول: والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. ثم ذكر مثالا له رحمه الله: نحو كل الباحة بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. مثل له الحافظ رحمه الله تعالى بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. رواه الطبراني وابن عدي وغيرهم. قال أبو حاتم: هذا منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، يعني على ابن عباس. فالموقوف هو المعروف عند أهل العلم، والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا منكر. هذا ما قرره أبو حاتم الرازي وهو من أئمة هذا الشان. والتمثيل بما ذكره الحافظ العراقي إنما هو على مذهب ابن الصلاح من عدم الفرق بين الشاذ والمنكر. كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكل التمر القديم بالجديد البلح بالتمر غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى جمع بين الجديد والخلق. ولا شك أن هذا المتن منكر، هذا المتن منكر. لماذا؟ لأن الشيطان لا يغضب من طول عمر ابن آدم، من مجرد طول عمره وأنه عاش هذه المدة لا يغضبه ذلك، بل قد يفرح بطول عمر بعض الناس إذا كان ممن ساء عمله. إنما يغضب الشيطان إذا طال عمر ابن آدم واستعمل هذا العمر الطويل في طاعة الله عز وجل. المقصود أن لفظ الحديث منكر، ومالك سمى ابن عثمان عمر، مالك قال عن الراوي اسمه عمر بن عثمان، والرواة كلهم من غير خلاف بينهم يسمونه عمر بن عثمان، فخالفهم مالك وسماه عمر. فإن شئت فقل هذا شذوذ من مالك، وإن قلت هذا منكر، لأن الشاذ والمنكر متقاربان جدا عند ابن الصلاح ومن يقول بقوله. والحافظ يفرق بين الشاذ والمنكر بأن الشاذ مخالفة الثقة والمنكر مخالفة الضعيف. نعم، عندنا ثلاث ألفاظ هي الاعتبار والمتابعات والشواهد، الاعتبار والمتابعات والشواهد، وفي كتب المصطلح يترجمون بهذا الاعتبار والمتابعات والشواهد. وإن كانت هذه الترجمة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وليس الأمر كذلك، بل المتابعات والشواهد شيء على ما سيأتي في التفريق بينهما، والاعتبار هيئة التوصل إلى وجود المتابعات والشواهد، هيئة التوصل إلى وجود المتابعات والشواهد. فصواب الترجمة أن يقال الاعتبار للمتابعات والشواهد. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. يعني أن الفرد النسبي هو ما كان التفرد فيه في أثناء السند لا في أصله، إن وجد بعد ظنه فردا، أنت بحثت عن هذا الحديث ما وجدت له ما يشهد الأول ما يتابع، ثم بعد ذلك وجدت بعد ظنك كونه فردا ما يوافقه من طريق غير راويه المتفرد به عن الصحابي نفسه فهو المتابع. المتابع إذا اتحد الصحابي حديث يروى عن أبي هريرة، فإذا رواه الأعرج عن أبي هريرة وقلت إن هذا هو الأصل، ثم وجدت متابعة من سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فهذه المتابعة للأعرج، متابعة تابع سعيد بن المسيب الأعرج، وهكذا. إذا كانت في الراوي متابعة في الراوي عن الصحابي، أو متابعة للراوي للراوي عنه إلى آخره. وإن وجد مثل يروى من حديث صحابي آخر يشهد له في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط فهو الشاهد. إذن الفرق بين المتابعات والشواهد: إن اتحد الصحابي فمتابع، وإن اختلف الصحابي فهو الشاهد، من غير نظر إلى اللفظ، سواء اتحد اللفظ أو اختلف، إنما ينظر إلى الصحابي، إن اتحد فمتابع وإن اختلف فشاهد. فالمتابع بكسر الموحدة اسم فاعل من المتابعة معنى الموافقة، وفي الاصطلاح والحديث الذي يشارك فيه رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد للصحابي. والشاهد اسم فاعل من الشهادة، وفي الاصطلاح والحديث الذي يشارك فيه رواة الحديث لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. وهذا ما جرى عليه الحافظ رحمه الله تعالى من أن العبرة في المتابعات اتحاد الصحابي، وفي الشواهد اختلاف الصحابي. وأما ما جرى عليه ابن الصلاح فالعبرة باللفظ والمعنى بغض النظر عن الصحابي مخرج الحديث، فإن اتحد اللفظ فالمتابع، وإن اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى فالشاهد، ولو اتحد الصحابي يعني من غير نظر إلى الصحابي. إذا عرفنا هذا وأن المتابعات تتابع الرواة للحديث عن صحابي واحد فالمتابعات على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يرويه البخاري يقول رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا السند كامل. إذا وجد من يتابع الحميدي في الرواية عن سفيان فالمتابعة تامة، إذا وجد من يتابع سفيان في الرواية عن يحيى بن سعيد فهي قاصر، لكنه قصور نسبي أقل من قصور متابعة يحيى بن سعيد في الرواية عن محمد. وهكذا كلما قربت المتابعة إلى الصحابي صارت أقصر، وكلما قربت من المؤلف تكون أتم، فالتمام والقصور نسبي. فالمتابعة في الرواية عن الصحابي، متابعة التابع في الرواية عن الصحابي قاصرة، متابعة تابع التابع الذي يروي عن التابع قاصر لكنها أتم من الأولى إلى أن تصل إلى متابعة الشيخ. الفائدة من المتابعات والشواهد هي التقوية، هي التقوية، لنعرف أن الحديث جاء من طريق آخر. مثل للمتابع بحديث الشهر 29 رواه الإمام الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، تابع الشافعي في روايته عن مالك القعنبي أخرجه البخاري، فهذه متابعة تامة. الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، الشافعي تابع الشافعي في روايته عن مالك القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي ومن خواص مالك رحمه الله، وهذه المتابعة التامة موجودة في البخاري. في صحيح مسلم متابعة قاصرة من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ومثال الشاهد ما رواه النسائي في الحديث السابق من حديث ابن عباس، اختلف الصحابي الأول عن ابن عمر والثاني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث ابن عمر سواء، ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر، هذا أيضا شاهد. وعلى اصطلاح ابن الصلاح ابن عباس يروي حديث ابن عمر بلفظه، يروي حديث ابن عمر بلفظه، على اصطلاح ابن حجر شاهد لأنه اختلف الصحابي، على اصطلاح ابن الصلاح اتحد اللفظ وهو متابع، فهو متابع. ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر هو شاهد على القولين، هو شاهد على القولين. لماذا صار شاهد على القولين؟ لأنه اختلف الصحابي هو شاهد عند ابن حجر، اختلف اللفظ هو شاهد عند ابن الصلاح. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، هو الاعتبار، يعني أن الاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد كما توهمه عبارة ابن الصلاح، بل هو هيئة التوصل إليهما من خلال البحث في دواوين السنة كالصحاح والسنن والجوامع والمعاجم والمسانيد وغيرها. فبحثك عن المتابعات والشواهد ووقوفك عليها هو الاعتبار. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى فهو الشاهد وما خلا عن كل ذا مفارد. يعني الحديث الفرد المطلق، الفرد الذي لم يتابع صاحبه عليه، هو ما يسمى بالأفراد عند أهل العلم التي لا يوجد لها شواهد ولا متابعات. نعم نعم على كل حال الضابط ما ذكرنا إن كان اللفظ مروي من طريق صحابي آخر فهو الشاهد، وإن كان عن الصحابي نفسه فهو المتابع. وطريق معرفة المتابع من المتابع، قد تقول لماذا تقول أنت إن هذا يتابع الحميدي في الرواية عن سفيان، لماذا لا يكون الحميدي هو الذي يتابع محمد بن بشار مثلا في الرواية عن سفيان؟ العبرة بالإسناد الذي بين يديك هو الأصل، أن تدرس إسناد هو الأصل بالنسبة لك. إذا وقفت على ما يقوي هذا الإسناد فهو المتابع وهو الشاهد، فيكون أول رواة المتابع لأول رواة عندك، وهكذا. لا، مثل هذا يقال هذه الجملة يشهد لها ما في حديث فلان، أو يقال أصله في كذا. يعني إذا كان حديث مفصل في سنة أبي داود يشتمل على أحكام وفي البخاري جزء يسير منه، نعم نقول أصله في الصحيح، أصله في الصحيح، أو يشهد لهذه الجملة منه ما في الصحيح، لابد من التقييد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.